الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أثر المعنويات في المجتمع: ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوى إليه الأفئدة وتتفانى عليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله عنهم إلى امتثالها، وما يأتي برشد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلي به. المؤلف رحمه الله تعالى يذكر في هذا الفصل أثر توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خاصة وللأمة عامة، توجيهات قولية وفعلية، وما يتصف به صلى الله عليه وسلم من كمال الخلق هذا الذي لم يتصف به بشر سواه عليه الصلاة والسلام، فقد أعطاه الله جل وعلا من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ما لم يعطه غيره، حيث يقول جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. الرب العظيم جل وعلا يصف خلق نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه خلق عظيم، فهو عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وهو يعالج كل موقف بما يناسبه صلى الله عليه وسلم، ويوجه كل إنسان بما يليق به عليه الصلاة والسلام، وهو متصف بأكرم الأفعال وأحسنها، فهو يدل إلى أحسن الأخلاق بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعله عليه الصلاة والسلام. لذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحسن الناس خلقا، لذا قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القرون، ولا يقال إن صحابته كل فرد منهم أفضل الناس، لأن الناس قبلهم فيهم الأنبياء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، لكن القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على العموم أفضل القرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسى قواعد المجتمع ودلهم على الأفعال الحسنة والصفات الجميلة فيما يتعلق بكل شيء، فيما بين الولد ووالديه، فيما بين الوالدين وأولادهم، فيما بين الإخوة المسلمين، فيما بين الجيران مع جيرانهم، فيما بين المسلمين مع الكفار، والكفار أنواع: ذمي وحربي وكتابي وغير ذلك من أصنافهم، ولكل فئة منهم نوع من أنواع المعاملة عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعامل الذمي كمعاملة الحربي، ولا يعامل المشرك عباد الأصنام كمعاملة أهل الكتاب. ولذا أوصى معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يتميزون عن من عرفت في المدينة من المشركين. المدينة وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها مسلمون وفيها مشركون. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أهل علم وأهل معرفة، لكن بعضهم ملتمس للحق يبحث عنه، وبعضهم معاند مكابر. فأعد لكل فئة حال من المناقشة والبيان. فهو عليه الصلاة والسلام أسس المجتمع الإسلامي على قوائم ثابتة، على قواعد ثابتة وأخلاق فاضلة، كانوا يدعون إلى الإسلام بأقوالهم وأفعالهم بدون أن يتصدروا الدعوة بالخطب والمحاضرات، وإنما بحسن أفعالهم يدعون إلى الإسلام. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لا تسرحه، لا ترسله يلتقطه أول نص من اللصوص، لا، أبلغه وأوصله المكان الذي يأمن فيه. نعم. في مثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع. صح في هذه العبارة، لأنها بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. أشرف مجتمع وأفضل مجتمع هو مجتمع المدينة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال: خير القرون قرني. نعم. وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعداء بعد أن كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها وحول مجرى التاريخ والأيام. لأن المجتمع الإسلامي في المدينة أول ما كونه النبي صلى الله عليه وسلم صادف جميع التيارات، في عباد أصنام، وفي أهل الكتاب يهود، وفيه نصارى، وفيه أصناف من البشر تختلف أحوالهم. عامل صلى الله عليه وسلم كل فئة ما يناسبها، ما تصادم مع أحد صلى الله عليه وسلم. أولا يدعوهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله. فإن أبوا، فإن كانوا من أهل الكتاب قال: تدفع الجزية حتى يسمعوا ويروا ما يفعله المسلمون لعلهم يدخلون من تلقاء أنفسهم، وإلا حاربهم صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، لأنه لا يصلح لهم البقاء في وجه الدعوة إلى الله. معاهدته مع اليهود. معاهدته مع اليهود، اليهود في المدينة وأسلافهم كما تقدم لنا أنهم جاءوا إلى المدينة من جهة الشام، لأن بني إسرائيل أكثرهم في الشام ومحلهم ووطنهم الأصلي الشام، لكن أسلافهم علموا وعرفوا بما عندهم من العلم أن مهاجر النبي الذي يكون في آخر الزمان وهاجره المدينة، فجاءوا إلى المدينة تحريا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، واستوطنوا واستقروا المدينة وأصبحوا في المدينة كثر، وألفوا المشركين الذين كانوا في المدينة الأوس والخزرج، كانوا على الشرك، وتروسوا عليهم وتكبروا عليهم، وصار المشركون يرجعون إلى أهل الكتاب ويأخذون منهم لأن عندهم علم، وحصل بينهم التداخل كما تقدم والمصاهرة وتزوج بعضهم من بعض ومعاهدة بعضهم لبعض، والتحالف الذي كان بينهم، الأوس حالفوا أناسا منهم والخزرج حالفوا أناسا منهم، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ما حاربهم ولا رفع السيف عليهم، وإنما دعاهم إلى الله جل وعلا، دعاهم إلى الإسلام وترفق بهم، وجاء من جاء منهم يسأل، ومنهم من كان يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يجد ثغرة خطأ فينوه ويشهر به، لكنه عليه الصلاة والسلام سدده الله جل وعلا ووفقه، وكلما سألوه سؤال أتاهم الجواب الصحيح من عند الله جل وعلا، ويخبرهم صلى الله عليه وسلم بما فعل أسلافهم بأمور هم أنفسهم لا يعرفونها أو يجهلون تفاصيلها. فمن كان منهم طالبا للحق وهم قلة في اليهود بخلاف النصارى، فالنصارى يكثر منهم طالب الحق، اليهود قلة منهم طلبة الحق مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأخوه، وعدد من اليهود يعدون على الأصابع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا صباح مساء، ويرون الآيات الباهرة على يده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما آمن منهم إلا قلة يعدون على الأصابع. عبد الله بن سلام رضي الله عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، ينظر هل يجيب، يعرف أنه نبي، ألا لا يجيب يعرف أنه متقول، ولكنه رضي الله عنه متفائل وطالب للحق وحريص عليه، حينما قابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة اطمأن إليه وقال عرفت علاجه ليس بوجه كذاب، هذا صادق يهودي من أحبار اليهود من علمائهم، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأربعة إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الكافي، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله رضي الله عنه. اطمأن إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به لأنه عالم من علماء اليهود ويكون حجة على اليهود كلهم وهم يعرفونه، فقال يا رسول الله إن اليهود أهل بهت وأهل الكذب وأهل افتراء، فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتحرز لنفسه فلا يوقع نفسه مواقع التهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، يعني ما يجعل عليه علقة للناس يتعلقون به يسبونه ويتكلمون فيه. وقال عليه الصلاة والسلام لما مر ومعه صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، وقابله رجلان تنحيا وأبعدا لأنهم رأوا النبي ومعهم رأى ما أحبوا أن يقرب منهم، قال على رسلكما على رسلكما إنها صفية بنت حيي، يعني هذه زوجتي لا تبعدا. فقال يا رسول الله سبحان الله، يعني ما عندنا في هذا شك أنك لن تقف إلا مع امرأة من تحل لك أو من محارمك، ما عندنا ولا في خواطرهم أدنى شك. قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. يعني لو ما هم الآن بعد شهر بعد سنة بعد أكثر، من هي تلك المرأة التي مع النبي؟ يقذف الشيطان في قلب ابن آدم فيوجد الشك فيهلك، هو الذي يهلك، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. يعني الإنسان إذا خشي أن يتهم بشيء ما مثلا يبرر نفسه ويخبر، مثلا إذا كان الناس يصلون وهو فايت مثلا مار مع الطريق ولا صلى مع الناس، قابله شخص يقول صليت جمعة، لو ما سأله حتى لا يتهم يقول لما هذا يمشي والناس يصلون ولا يصلي معهم، قد سبق أن صليت وجمعت مثلا، أو مثلا مر به وهو يأكل في رمضان مثلا يقول أنا مريض أو أنا مسافر ونحو ذلك، حتى لا يوقع نفسه في تهمة أو ريبة أو شك. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أحب أن تسأل عني اليهود قبل أن يعلموا بإسلامي. فدعا زعماء اليهود عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسارعون إذا دعاهم جاءوا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، ومدحوه وأثنوا عليه خيرا. فقال: أرأيتكم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: حاشاه لله من ذلك، بعيد أن يسلم، بعيد، حاشاه لله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله إني لا أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا، وسبوه وقذفوه. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، ألم أقل لك؟ يعني لو قالوا هذا القول قبل أن يثنوا عليه لربما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من قولهم. ألم أقل لك يا رسول الله؟ فهم أهل بهتان وكذب وافتراء، والنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته عاهدهم على أن لا يناصروا عدوا غزا المدينة، ويدافع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من ناواهم، ويشتركوا في حماية المدينة سواء كان جاء العدو ليريد اليهود أو يريد النبي والمسلمين. حصل بينهم معاهدة، وعاهد كل طائفة على حدة، لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام أنهم لا يبقون على عهد ولا يستمرون، يخونون، فلئلا تحصل خيانتهم جميع فيتآلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أنه إذا حصلت الخيانة تكون من فئة واحدة فقط، ليتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من حربها. فعاهدهم صلى الله عليه وسلم واتفق معهم على أن يكونوا يدا واحدة على من أراد المدينة، وأنهم لا يؤون عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يساعدونه ولا يؤمنون أحدا من قريش، لأن قريش أهل مكة أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فحصل إبرام العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم المعاهدة مع اليهود ليأمن الناس في ديارهم وأماكنهم، ولتكون المدينة دار أمن وسلام. نعم. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووثق من رسوخ قواعد المجتمع الإسلامي الجديد في إقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، يعني وحدة كاملة من حيث العقيدة، العقيدة واحدة هي توحيد الله جل وعلا والإيمان به وبرسوله، ومن حيث السياسة يعني ما يكون بعضهم يحارب من يصادق الآخر، كلهم يد واحدة يحاربون من حاربهم ويصادقون من صادقهم، ولا يفلت منهم أحد بأن يصادق عدوا أو يؤوي محدثا. والنظامية بين المسلمين يعني حياتهم في المدينة على نظام واحد، لا ميزة لأحد على أحد إلا بتقوى الله جل وعلا. نعم. رأى أن يقوم بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، كان همهم في ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد، فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصب والتغالي. وهو عليه الصلاة والسلام يعرف أن دينهم باطل، دين اليهودية، وهم يعرفون ذلك حقيقة، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما هم عليه، ما دام رغبوا فيه أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، وعمل المعاهدة معهم على أن يبقيهم على ما هم عليه، إلا من رغب منهم في الدخول في الإسلام فذاك الذي يريد نجاة نفسه، وأما من لم يرد ذلك فلم يرغمه، على حد قوله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم. وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود كما أسلفنا، وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لا شك أنه يبطنون العداوة، لأن الله جل وعلا يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم أشد الناس عداوة للمسلمين مع المشركين. نعم. ولكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد، ما أظهروا قتال لأنهم في أنفسهم يعرفون أنهم لا يغلبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما استفادوه من العلم عندهم، لكن يحبون لو جاء أحد من خارج يساعدونه ويبطنون مودته ومساعدته وبيان الثغرات التي ممكن أن يأتي إليها من طريقها إلى المسلمين، لكنهم هم بأنفسهم ما رفعوا راية لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون في حقيقة أنفسهم أنه رسول الله وأنهم لن يغلبوه، لكن يتمنون لو جاء أحد من خارج يقاتل أهل المدينة. فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتعرض لأموالهم ولا تعرض لدينهم عليه الصلاة والسلام، وبين لهم الإسلام من رغب فيه فبها ونعمت، ومن لا يريده لا يكرهه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أمر في ذاك الوقت بقتال. ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام، وجاءت هذه المعاهدة من المعاهدة التي تمت بين المسلمين أنفسهم والتي مر ذكرها قريبا. بين المسلمين أنفسهم، وجاءت هذه المعاهدة ضمن المعاهدة التي تمت بين المسلمين أنفسهم بين المسلمين أنفسهم والتي مر ذكرها قريبا. وهاك أهم بنود هذه المعاهدة، يعني المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. نعم. بنود المعاهدة: أولا، إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود. ثانيا، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. ثالثا، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، يعني نفقت كل فئة على عليهم، ما يلزم أولئك بأن يأخذوا من أموال هؤلاء ولا هؤلاء من أموال هؤلاء ولا يطمعوا فيهم، ولا يطمع أن يأخذ من أموالهم شيء، ومن جاء محاربا للمدينة فهم عليه يد واحدة. رابعا، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. خامسا، وإنه لم يأثم امرئ بحليفه. سادسا، وإن النصر للمظلوم. سابعا، وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. ثامنا، وإن يثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة. تاسعا، يثرب المراد بها المدينة. حرام يعني يحرم على واحد من هؤلاء المعاهدين أن يعتدي على واحد من أهل المدينة، يعني محرم عليهم أموالهم ودماؤهم ولا بحقها. تاسعا، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التحاكم إلى الله وإلى رسوله.